بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، الخوف من الله تعالى طريق الجنة، بل إنه السبيل لمغفرة الله تعالى. فلماذا تبخر الخوف من قلوبنا وسكنت قلوبنا الأماني التي لا تغني من الحق شيئا؟ فأين هم أهل الخوف من الله تعالى؟ نتعرف عليهم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وباسمكم أرحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدي. حياكم الله. حياكم وبياكم. أبحث عن أجمل لقب لكم ولكن لا أجد، يعني الفقير إدعاء عبد الله. أجمل لقب أقول الداعي الله عز وجل. الله يرضى عليك، الله يجعلنا كذلك، وهذا شرف الجميع. أنا أنا أنا أنا من خدم الدعاة إلى الله. الله يجعلنا وياكم كذلك. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. يا رب. دكتور عمر عبد الكافي، قضية الخوف من الله عز وجل، حقيقة الخوف من الله عز وجل. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني إذا عرفنا الخوف من الله عز وجل هو ما يحدث بينك وبين محارم الله. نعم. شعور إيماني قلبي يشعرك أن الله أمامك في كل شيء، فلا تحل إلا حلاله ولا تحرم إلا ما حرم. يعطيك الميزان الذي تستطيع أن تقيس به أعمالك وتراقب أمورا أربعة: اللفظات والنظرات والخطوات والخطرات. الله، هذه أمور أربعة. أول شيء أراقب اللفظات، اللفظة التي ستوضع لي في ميزان الحسنات سوف أقولها بإذن الله، والتي سوف توضع لي في ميزان سيئاتي لن أقولها، ولو دونها خرط القداد. إذن وضوح الرؤية. نعم. ليه؟ لأن ما فيش لفظة هتقع في الوسط، يعني في ميزان حسنات يا ميزان سيئات، ما يرفض من قول، يا هنا يا هنا. نعم. فيش منطقة في النصف هذا المنطق. اللفظات، يبقى اللفظة رايحة على فين؟ ونيتها، يعني هل انا امدح ولدي عبد الرحمن يعني رياء ولا صدقا؟ طب واذا مدحته يعني من باب يعني ان انا ارفع معنوياته وازيد ايمان وازيد تشبث بعمل الصالحات، ام انني اريد منه شيئا؟ اراقب نيتي في الكلمه. يبقى القلب مع اللفظ واللفظ مع القلب. يعني زي يقول ايه لما كانوا يصفوا احد الصالحين، يقول حشي الى مشاشه ايمانا، كله من عظمه ولحمه كله، سبحان الله، كتله ايمان. فاللفظات، وبعدين النظرات، انا انظر الى فلان بالرحمه ولا انظر لابحث عن عيب فيه ولا انظر لاسدده واقومه؟ النظره فيه في راح فين؟ الله. وبعدين الخطوات، قدمي حتى انا رايح للطاعه وجدد النيه. رايح الاستوديو ليه؟ والله عشان نعمل برنامج مع ولدنا عبد الرحمن، عشان نحرك قلوبنا وقلوب المشاهدين. ثم هذه مسؤوليتنا، ثم اعلاء كلمه الله، ثم اظهار الخير في الارض، ثم سد ساعه في ايه في سبيل الله غير ساعات تقضى على الشاشه في غير سبيل، وهكذا. يبقى النيه مجدده في كل عمل. دايما الساتلايت الدش رايح ناحيه ايه؟ وان الى ربك المنتهى. لازم كده. فإذا خرجت الكلمات الصادقة بالخطوات الصادقة باللفظات الصادقة بالنظرات الصادقة واجهت قلوبا صادقة، فتأتي المسألة الرابعة، الخطرات. الخطرة يستهين الإنسان بها. نعم. وابن مسعود لما نزلت الآية الكريمة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال ابن مسعود والله ما كنا ندري ان احدا من الصحابه يريدون الدنيا الا لما نزلت الايه. اذا هم وصلوا الى مراقب الايمان. فهذه الامور الاربعه يوضع لها يعني اذا حبينا الصوره الجميله دي، اللفظات الجميله مع النظرات الجميله التي يرضاها، لان الله جميل يحب الجمال، مع الـ الـ الـ الـ الخطوات الجميله التي لا تذهب الى المكان الذي يرضاه الله ورسوله، مع الخطرات الجميله عشان لا تتحول الى همه وعزيمه الا بمرضي الله، الاربعه دي لما تحطها في اطار هذا عبد خائف، لانه خد باله من نظراته ولفظاته وخطواته وخطراته. هذه حقيقه الخوف، ده تعرف الخطرات دكتور. نعم. يعني الانسان لا يعمل لها حساب، واحيانا قد لا يستدعيها، تجده لا شعوريا هجمت عليه وبدا هو يتواصل معها. حلو. الخطره من فضل الله لا نحاسب عليها. الله لا يحاسبنا على ما يخطر ببالنا مهما يقول، ولكن شتان بين عبد يعني ينزل عليه الصيب او الوابل من خطرات الخير، واخر ينزل عليه وابل من صيب السوء. ما هو القلب اما مرتع، يعني زي ما ابو بكر يقول ايه، القلوب اما يعني اقفاص عصافير او اسطبل دواب. يدي هتحط انت عصفور مغرد مشقشق جميل يغرد ويقول انا يعني عصفور الكناريا هذا الذي يقول كلاما شكله جميل وشقشقاته جميله تحب تسمعه، ولا حاطط فيه عزك الله يعني من ينهق ومن وينعق بما لا يسمع، ما هي كده. فانت الذي تسكن صدرك هذا. فالخطرات لما تكون انت في معيه الله لن تهجم عليك الا خطرات الخير، لان لما سيدنا علي بصق الرجل عليه بعد ان كاد ان يظفر به اغمد علي سيفه، فلما سئل قال كنت اريد قتله لوجه الله الاول، كان لانه بيحاربنا بحرب الدين، فلما بصق على وجهي خشيت ان يكون قتلي له انتقاما لنفسي. ما ينفعش، دول ما عندهمش دي، ما عندهمش الانا، ما عندهمش الذات، عندهم ايه؟ رضوان الله. فالخطرات نعم تهجم عليه، لكن من كرم الله اننا لا نحاسب عليه الا اذا تحولت الى فعل. مثال، اب يميز بين ابنائه، فالابن الغير مميز كانما قلى اباه، بدات البغضاء والشحناء تلعب في قلبه. لا يوسف احب الى ابيه او اخوه الى ابينا منا، يوسف اخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه، يبقى اذا بدا القلب ايه؟ لا ده مش قلب هنا، ده اللفظ دي خرجت. ايوه دي خرجت، وبدا المكر. فهنا انا خطر ببالي هذا الولد الغير مميز عند ابيه، خاطر الايه؟ ان اباه يميز اخاه عنه. فيبتدي الشيطان يلعن، هكذا هو من صغره، هكذا انت غير، هكذا انت، هكذا هكذا، تكبر تكبر تكبر الى ان الى الان لا حساب، الى الان لا حساب. كلما امره ابوه امرا ائتمر به، ولكن ايه؟ يعني على غير رضا. عمل العمل وهو كاره، روح يا ولد المشوار الفلاني، حاضر يا ابوي، وبعدين يطلع لا اله الا الله في نفسه، المهم اله هذا ليس هناك سيئة. متى تظهر؟ اذا قطب جبينه او نظر شزرا او اشاح بوجهه، بدات تكسب بقى هنا الحساب. يبقى يعني شوف، ان لم يوظف الانسان قلبه وخطراته في مرضات الله سوف تفلت منه يوما ما، ولا تعرف انه في لحن القول ليس في القول نفسه، لا في اللحن. يعني ايه؟ مما يا ولدي انت ممتاز مثلا، وهو عارف انه ابوه يقول هذا الكلام اي كلام، ليه؟ واخويا حسن، هذه لحن القول، اهو لحن القول. ويمكن الاب يكون طيب البال يقول وماله يا ابني برضه اخوك حسن ونيته طيبه، لكن هو فلتات. كل عبد تظهر في فلتات الانسان، لازم. فالعبد الخطرات من فضل الله اننا لا نحاسب على خواطرنا والا لهلكنا، لكن نحاسب على تفعيل هذه الخواطر الى عزائم الامور. نعم دكتور، دعنا نرجع ايضا لقضية الخوف. هل هو فزع دائم ووجل موجود في القلب، وخوف ان لا يقبل عمل اقدمه من طاعات من عبادات، الخوف يغلب انها لن تقبل، واي عمل هذا حتى يقبل؟ يعني هل الخوف يصل لهذه المرتبة؟ والله اذا كان واحد منا بهذا المنطق، اذا وصل درجة الخائفين الكبار، ليه؟ الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة، ده مش خايف يعني رعبا والسلام، لا ده هو انسان يأتمر قدر ما يستطيع وينتهي قدر ما يستطيع ويقول في دعائه وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ربنا على قدر استطاعتي، أنا قدرتي في اليوم جزء قرآن، نصف جزء، ده ما قدرتي. وبعد ما يقرأ الجزء اللي هو جهده، يا الله قد لا يقبل مني، أنا ما تدبرت، ما أمعنت في القراءة. أبو موسى الله يرضى عليه لما كان يصلي منفردا فصلى وانتهت الصلاة فوجد الرسول بجواره صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله أو تسمعني؟ فرح موسى، قال منذ أن بدأت، قال والله لو أدرك أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. عايز يسمع الرسول كلام حلو يجود. الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يحفر قبرا قال جوته، يا خبر قبر قبر، لكن العمل لازم يكون متقن، والعمل المتقن دليل خوف الله، خوفك من الله، فاهم؟ دي الخوف اللي هو اللي فوق، الخوف المحمود، خوف الصالحين. يعني ايه؟ يعني راى احد شيوخه يصلي في اول المسجد كده، فالتلميذ قاعد في اخر المسجد بالليل، فضل يصلي كل ما رايه يصلي الشيخ يصلي، فبعد ان او شيخ الفجر اللهم اني اعوذ بك من عين النوامه. نوامه ايه؟ فهم دول، شوف من كرم الله عز وجل ان يجي عند الصالحين ويرفع من امامهم عملهم الصالح، فلا يرون لانفسهم عملا، فتصير العمل الكبير جدا في الصالحات عنده اصبح صغيرا او متلاشيا. اما المسكين التاني المعمى عليه والمتمني على الله الاماني والراكب في سفينه الغفله عشان بحر الاماني عشان يوصل الى شاطئ المفاديس، هو ده الانسان اللي هو ايه؟ اللي هو يا سلام انا صليت التراويح 30 يوم وكلها نفل، 30 يوم ولكن ايه؟ اكل مرات اخواته، ظالم زوجته، اكل مال حرام، عنده شبهه، عينه زيغه، يحب يسمع الغيبه يترفض بالفاظ، ولكن هو حاطط في ذهنه هذا العمل لا اله الا انت. لا يعرف القلب خوفه الا انه حزين على الدنيا، مال ضاع، وظيفه كانت جايه، الولد كان من الواجب يحطه في المرتبه الفلانيه، كان عايز يزوجه بنت فلان ليرفع بها خسيسته، ما حصلش، البنت لازم تجوز ابن فلان عشان عيلة القبيلة ده قبيلة فلان تصهرنا وحفوا مجرد ووسطوا ناس حتى يمكن من الحكام من تدخلوا في المسألة، عم في ايه بس سبحان الله، هذا هو حزنه وفرحه. فده ابن الدنيا، وسيدنا علي يقول ايه؟ كونوا ابناء، ان للدنيا ابناء وللاخرة ابناء، فكونوا ابناء الاخرة تفوزوا بها وبالدنيا بالاثنين. لانه لما ماشي كده هو الحسن والحسين ليه شويه عزك الله كلاب ملتفه على رمه وكذا ياكلوا فيها. قال يا حسن يا حسين هذه هي الدنيا، الجيفه دي الدنيا، وهؤلاء طلابها، فان اردتم ان تكونوا كلابا تنهشونها مثل هؤلاء ففعلوا. عايز هي الصوره دي الصوره. فالخوف الذي يغلب على القلب خوف منضبط، اللي هو الايه؟ اللي هو يعني اخاف على طاعه لم تقبل، اخاف على ان ايه يمر اليوم وانا براجع حساباتي بالليل اقول انا عدت مريض اليوم، لا وصلت رحم ابدا. طب صليت النوافل؟ لا والله نافله المغرب نسيتها او ما صليت ازن. طيب تصدقت بالصدقه؟ ابدا. طب اتصلت بانسان اسال؟ طيب تفرجت كرب مسلم؟ لا. ما انا موجود في الدنيا ليه؟ هنا يخاف، هنا يبقى اخوي خوف. ليه؟ لان انا لما اخاف على ضياع الوقت، يعني ضياع الوقت علامة المقت، ان يضيع وقتي في غير طاعة. الشيباني الراعي جالس مع الامام احمد فاقتلع احمد حشيشة من الارض، احمد بن حنبل، قال يا امام اقتلعت شيئا يسبحه بحمد الله، وصنعت شيئا ما امرت به، وانت قدوة والناس سوف يقتدون بك. قال ربنا والذين هم عن اللغو معرضون، وهذا من اللغو. فنكس احمد راسه. شوف المسلم الناصح لاخوه، المسلم يعني فانا ده ليه اكون في طائفه الخائفين لما اندرج مع الناس، لان الخوف ليس مقصودا لذاته، دي مهمه بس عشان ابنائنا المشاهدين والمشاهدات، الخوف ليس مقصودا، مش مقصودا ان اخاف من الله، لا، مقصودا لغيره. اخاف من الله خشيه ان اقع فيما لا يرضي الله. اللي يخلي الولد يقعد يذاكر وهو لا يحب المذاكره عشان خايف من ابوه. ولله المثل الاعلى. ليه البنت قاعده تحط يعني حجاب وهي كارهه كده بس عشان امها تكون راضيه عنها؟ ده احنا عايزينها ايه؟ درجه الخوف ترتفع عشان تبقى من الله. فلما تعملها لله الامور تنضبط. يكون الحب والخوف بالضبط كده، يعني رجاء خوف ورجاء. لان احنا لا نعيش الا بهذه الاطراف الثلاث. احنا قلوبنا طيور نحو الله تطير في ملكوت السماء، في ملكوت هذا الملكوت الذي خلقه الله. راس الطائر هي محبه الله، ولا يعيش انسان بدون محبه. والذي لم يتذوق طعم محبه الله ما ذاق الايمان بعد. يعني سيدنا عمر كان ماشي يحرس قافلة بالليل، فسمع الحادي يحدو، وكان عمر أذنه شعرية يحب الشعر والكلام الموزون. أول ما اقترب الفجر قال ايه اذكروا الله عباد الله، خلاص خلص الموضوع، انتوا سليتوا نفسكم وتسليتم بالشعر وبالحداء، خلاص بقى في ساعة وساعة. وذلك لما حنظلة قابل أبا بكر، ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة يا أبا بكر. قال لما؟ قال والله نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشعر أننا نطير في السحاب والملائكة ثم نعود إلى بيوتنا نعافس النساء قال وأنا كذلك قد نافقت مثلك، تعال لنشتكوا لرسول الله. ذهب كلاهما فحكروا الحكاية. قال يا حنظلة، شوف كلامه، لو تدومون على ما تكونون به عندي لتفضل على المرقى العالي اللي هو 7000 كيلو متر فوق سطح الأرض، ها؟ لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولزارتكم في بيوتكم وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. هكذا يخفف غلواء الخوف، يضبطه بضبط الشرع. ولذلك احنا للأسف يا ابني غالبا مش منضبطين. يا أبا بكر ما لك تخفت صوتك في الوتر؟ تصلي كده واسمعك تخفت صوتك. قال أسمعت من ناجيت يا رسول الله، أنا أناجي سميعا بصير. طيب وأنت يا ابن الخطاب لما ترفع صوتك؟ قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. قال يا أبا بكر ارفع صوتك قليلا، يا عمر اخفض صوتك قليلا. يقول ابن القيم أراد أن يخرجهما من مراد أنفسهما لمراد الله. الله أكبر. مش على كيفك، مش على كيفك، يعني مش ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بها. فعايز يحط الميزان اللي هو انت لا تطلع ولا تجعل يدك مغلولة ولا تبسطها في كل الامور. ميزان شرعي. ميزان الشرع. فاللي يحط ميزان الشرعي يبقى الخوف بتاعه منضبط، يسموها الخوف الصادق، زي الفجر الصادق. لان احنا عندنا يعني في درسنا واحنا في المراحل الابتدائية الاواني المستطرقة. الاواني المستطرقة دي عبارة عن في المعمل يجيب انبوب زجاجي ويخرج منه انابيب مختلفة فيها السميك وفيها النحيف وفيها الملتوي وفيها المستقيم. فاذا وضعت سائلا او ماء في اي انبوب تستوي في كل الانابيب مع بعضها لان قاعدتها واحدة. ففي اواني مستطرقة، في عندنا حسنات مستطرقة وفي كبائر مستطرقة. نعم، نأتي للشرح ان شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل دكتور عمر. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود اليكم، فابقوا معنا. حياكم الله اعزائي المشاهدين، نتواصل معكم ومع ضيفي فضيله الدكتور عمر عبد الكافي. دكتور، الحسنات المستطرقه والسيئات المستطرقه ما هي؟ اولا الانسان ككل، لا تظن انك بتعطي الصدقه فاسمها صدقه، ما راحتش بند الصدقه بس، لا، الصدقه دي اولا ادخلت سرورا على مسلم، ادي واحده من الانيه المستطرقه. بند اهو، ما هو عظمه الطاعه، الطاعه بعدها، وبعدين نزعت الحقد اللي في قلب الفقير، يبقى دي الانيه الثانيه سبحان الله. وبعدين عمل التواصل بين المسلم للمسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعض سبحان الله. وبعدين تمحق غضب الرب، خلاص ما فيش غضب عليك ان شاء الله. بعدين هتستظل بظل صدقتك يوم القيامه. وبعدين اليد تتعمل ايه العطاء، وبعدين تفرح وتكررها مره اخرى، وبعدين يصلي عليك الايه الملك، لان الرسول كان يصلي اللهم صل على ال ابي اوفى لما بيخرج، وصلي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. فان لم يصلي الرسول لانه مش موجود الان، لكن تصلي الملائكه ورب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته كل الخير ده كله والله ما اعطي منفقا خلف الله يرضى. والمنادي ينادي من تحت يعني من تحت العرش. فاذا انت دخلت في الايه في الحسنات المستفرقه. دكتور سؤال. نعم. هل هذه الابواب كلها تحتاج الى نوايا محدده؟ لا لا لا, لا. الصدقة؟ هي نيه الصدقه. لكن لما انا ما هو فرق بين من يتدبر ومن يتفكر. اللي يتفكر خد صدقه, اللي يتدبر يقول ايه والله يا الله ده انا لو عملت صدقه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. والمرء مع نيته. الله ربنا يعني صار رجل في عام من اعوام المجاعه من بني اسرائيل نظر حواليه كده ايه جبال صخور قال وعزتك وجلالك لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك. قال الله يا موسى بلغ عبدنا اننا قد قبلنا منه صدقته. الله اكبر. علم ايه صدق النيه بس علم صدق النيه. فسبحان الله يا ابا بكر ان قوما ما شاركونا في الغزو على سرورهم ولكن نفس الثواب بايه بصدق النيه. ترى اعينهم تفيض من الدم حزنا الا يجدوا ما ينفقون او لا اجد ما احملكم عليه. يتولى هو نتمنى يروح يجاه يتمنى يعمل الخير بس هو مش واجد مش واجد. وزاك ايه يقول العبد ايه ان شاء الله السنه دي اذهب للحج وباذن الله اكفر اليتيمين وبحول الله ازود شاب لا يستطيع وان شاء الله اصلح كذا ويكون صادق النيه. والله ان صنعها ضعفت له واذا لم يصنعها كتبت له. الله لا تضيع عند الله. اذا ما اعجز الانسان عن نيه عن النيه الصالحه عن النيه الصادقه بس ايه يعني يوسع صادق. وبعدين يضرب في كل غنيمه بسهم. لازم ما يسيبش باب الا ما لان كل واحد فينا له باب طاعه. وشوف يسر الاسلام ليبلوكم ايكم ايه احسن عملا مش اكثر اعمالا لا احسن عملا احسن عمل واحد. انا مش عايز ايه بالذات عندنا بناتنا من الاخوات ربنا يبارك فيهم عندهم عاطفه دينيه اول ما تلتزم جديد تقول ها اروح المقرأة ودرس العلم بتاع الاخت فلانه وبعدين اسمح شريط العلم وبعدين احفظ القران وبعدين اروح المقرأة واشارك في الجمعيه الخيريه وبعدين تكتشف ان عندها اولاد وبيت. اول اسبوع الهمه عاليه ثاني اسبوع تفطر ثالث اسبوع لا لا انت ما ينفعش. انا عايز خدي باب قفي عنده يعني. ابن مسعود كان بابه قراءه القران فلما كان يصوم نفل يضعف وكان ضعيف فكان لا يصوم نفل. خلاص خالد صومه وصلاته في سيفه يمسك المصحف ويبكي شغلنا الجهاد عنك. ده بابه هذا باب. عبد الرحمن بن عوف النفقه. عثمان يجهز جيش الاسره يشتري البئر. يبقى كل واحد ربنا يجعل له باب. حلو انك تضرب في كل غنيمه بسهم بس جميل اجمل ان تركز على ايه على باب واضح لك لان كل واحد له ايه يعني واحد يجد اللذه مثلا يعني في تدبر القران خليك على كده حلو. واحد شاف في تفريج كروبات الناس جميل. واحد تاني شاف انه يخاف من الله حلو جميل. واحد يجد انه في الصلاه على رسول الله الله اكبر. واحد يجد في محبه العلماء والجلوس بين ايديهم. كل واحد يجد لذه في طاعه يتخصص فيها. دكتور كلمة اللذة تكررت كثيرا اليوم. نعم. نريد أن نتكلم عن هذه اللذة يعني في أحد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. نعم. ما هي اللذة؟ هي شيء يعني ملموس أم محسوس؟ بالضبط شيء يبني زي الحب يحس ولا يقال. يعني لو سألت الإنسان قول يا عبد الرحمن رائحة العطر بتاعتك جميلة. يعني إيه جميلة؟ يقول له يعني جميله حلوه يعني ايه لا يعرفها الا من شمها ولكن لا تكتب وانما ايه تحسس تستشعر. هكذا العباده ايه صدر منشرح تقول هو ايه في اليوم هو راتبه زاد ابدا هو عمله ترقيه ما عملوش ترقيه الولد نجح في الامتحان ما حصلش الزوجه راضيه اليوم قبل المحاضره امال ايه ده هذه لذه العباده اللي هو انشرح. شوف حاله من الرضا تعتري العبد فينشرح صدره يجي يتقبل يبقى فرحان ان له رب ذاق طعم الايمان من رضي بالله رب ذاق يبقى في تذوق في تذوق. هذا التذوق ده خلى الصحابه يعملوا كل الخيرات ويجتنبوا كل الموبقات ولكننا عندما ما شعرنا بلذه الايمان فاصبحت الطاعات علينا ثقيله واصبحت المعاصي والعياذ بالله خفيفه فاصبح المساله ايه مش زي جيل الصحابه اللي هو ايه اللي هو يعني يأتي عمر بنصف ما عنده قال يا رسول الله هذا وزعه كما تشاء ماذا تركت لأبنائك يا عمر؟ قال مثله يا رسول الله. جميل. فبعد هنيه جاء ابو بكر فوضع بين يديه قال خذ هذا وزعه. قال ماذا تركت لابنائي؟ تركت لابنائك؟ قال تركت لهم الله سبحانه جمله كله. فقال عمر يا ابا بكر ما سبقناك في شيء الا وسبقتنا اليه. قال الرسول في ذلك فليتنافس المتنافس. هذا التنافس الجميل، مش انا تنافس اشتري البرج الفلاني واخذ البورصه الفلانيه واخذ الاسهم الفلانيه وما خد بس ايه، ولا تنسى نصيبك من الدنيا بس ايه، احسن كما احسن الله اليك، ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. ناس تدخل على بنايات ضخمه كاتب ايه هذا من فضل ربي في مدخل البنايه. طيب وفين تكملتها؟ فين التكمله؟ ليبلوني أشكر أم أكفر. التكملة مهمة. نعم. وهم سبحان الله ولئن شكرتم لأزيدنكم بينها وكده. هي كده. فاللذة دي يعني شعور يقيني، يعني ثمرة الخوف من الله هو لذة الإيمان. نعم. لذة الطاعة. الخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم. هل غلب الخوف من الله سبحانه وتعالى على الصفوة من عباد الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله أكبر. يعني قال العلماء إذا كنت في بحبوحة من العيش وفي صحة من العمر وفي شباب من عمرك غلب الخوف على الرجاء، خلي الخوف أكتر. وإذا ضعف بدنك، شاب شعرك، احدودب ظهرك، قربت بنيتك، بقوانين الحياة العادية المعتادة الغلب الرجاء على الخوف. الله. يعني وانت صحيح البدن كده شباب ولا الخوف أكتر، أو ما تقترب كده لا. ليه؟ لأنك قادم على الكريم سبحانه. فالصفوة من الخلق الرسل والصحابة يعني إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، سبحان الله. فهذا الخوف الذي غلبهم، يعني يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الخشية من إيه؟ من حالة الخوف. وده من المجاهدين واهل كرم وفضل وعطاء وسبحان الله العظيم. يعني المؤمن يجب ان يغلب جانب الخوف، لان الخوف هو الذي يشعره بتواضعه ويشعره بذلته لله ويشعره انه يعني قريب من ربه ويشعره انه هو لن تقترب جوارحه مما يعني يغضب الله، فان اقتربت تاب الى الله سريعا. نعم. اذن هذا هو الميزان الذي يجب ان يكون بلا شك حتى تتضح قضية الخوف والرجاء من الله سبحانه وتعالى. دكتور عمر عبد الكافي جزاكم الله خير أيضا على هذه الرسائل وهذه الإيضاحات لهذا القلب الغافل، والله نسأل أن يوقظ قلوبنا جميعا يا رب العالمين. الله يا رب. آمين. شكر الله لكم. أعزائي المشاهدين وصلنا وياكم إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم غدا بحوله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.